إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، هو الغني وهو القوي، هو الخافض وهو الرافع، هو المعز وهو المذل، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وشفيعنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله، هذا الرسول الكريم الذي شرف الله به الإنسانية جمعاء، شرف الله به أهل الأرض وشرف به أهل السماء بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صلِّ وسلم وبارك وعظم وشرف يا ربنا هذا الرسول الكريم، وارض اللهم عن صحبه الكرام الذين عرفوا قدر هذا الدين فبذلوا كل غال ونفيس في سبيل أن ينالوا رضا الله. فاللهم يا غفور يا شكور ارضى عنهم وردهم وارضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أيها الأحباب الكرام، أوصيكم ونفسي الخطاء بتقوى الله، فإن تقوى الله جالبة لكل خير، دافعة ومانعة لكل شر. كل ما تبتغي من خيري الدنيا والآخرة إنما تتحصل عليه بتقواك لرب العالمين. أخي الحبيب، إذا تزاحمت الخطوب وكثرت الهموم وضاقت عليك الدنيا بما رحبت، فر إلى الله سبحانه وتعالى، كما يقول الله: ففروا إلى الله فلا نجاة إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا يكشف الضر ولا يجيب المضطر ولا يزيل الهموم إلا الله سبحانه وتعالى. فما عليك إلا أن تفر إلى الله بالطاعة والعبادة والابتعاد عن معاصيه، لعل الله سبحانه وتعالى يرى صدق توجهك وصدق فرارك إليه فينجيك. لقد حكى الله لنا سبحانه وتعالى وأخبرنا عن فتية صغار فروا بدينهم والتجأوا إلى غار إلى كهف فكان الله معهم. يحكى أن هؤلاء الفتية كانوا صغارا حتى إن بعضهم كانوا يعلقون الحلق في آذانهم من شدة صغر سنهم، ولكنهم كانوا منعمين، كانوا من أبناء الملوك وسادتهم، وكانوا في عيش رغيد ومع ذلك لما رأوا قومهم يسجدون للأصنام ويذبحون للأصنام نفروا منهم وقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا، لقد قلنا إذا ظلما وزورا وبهتانا، فلا إله إلا الله ولا يعبد إلا الله، فمن أشرك مع الله شيئا فقد ظلم نفسه، والله يغفر كل شيء إلا الشرك والكفر والنفاق سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنهم فتية صغار رأوا أن التوحيد هو أصح شيء بل هو الحق فتمسكوا به وفروا بدينهم من هؤلاء الظلمة الذين يريدون أن يعيدوهم إلى كفرهم وشركهم، فتمالأوا واتفقوا على أن يكونوا في غار في جبل بعيد يفرون بدينهم إلى الله سبحانه وتعالى من أجل أن يتسنى لهم الفرصة أن يتعبدوا الله سبحانه وتعالى، يعبدوه وحده دون غيره. إنهم فتية. انظروا أيها الشباب، يا شباب الأمة، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الله يمدحهم أنهم فتية، أنهم صغار تمسكوا بالتوحيد فالله قبلهم وزادهم هدى. أين شبابنا؟ أين شبابنا اليوم؟ أغلب شبابنا وللأسف الشديد قد تركوا هذا الدين. أغلب شبابنا قد تركوا هذا الدين، فهم منغمسون في المحرمات والملذات والشهوات وآخر همهم هو هذا الدين للأسف الشديد. قليل من الشباب من يهتم بهذا الدين، القليل القليل، مع أنهم مع أن الشباب هو المؤهل لحمل رسالة التوحيد. وهكذا كان في عهد محمد سيد الأنبياء وسيد المرسلين وسيد الكونين وسيد الثقلين بلا منازع، محمد صلى الله عليه وسلم لم يؤمن معه من المشايخ والكبار إلا القليل القليل، ولم يؤمن معه إلا الشباب. فهؤلاء هم الذين حملوا الدين، حملوا رايته وقاتلوا في سبيله حتى نصرهم الله سبحانه وتعالى. أما المشايخ الذين مضوا أمضوا أعمارهم في الشرك فلم يؤمن منهم إلا القليل القليل. فيا شباب، يا من عليهم العهد في حمل هذا الدين، عودوا إلى الله واتركوا العلاقات المحرمة واتركوا الشهوات واتركوا الملذات، فوالله إن كل ذلك لزائل، ولا خير في شيء إن لم يكن لله، ولا خير في شيء إن لم يكن في سبيل الله. فعودوا إلى ربكم وتوبوا إليه واتركوا ما أنتم عليه، لعل الله سبحانه وتعالى ينظر إلى أمة محمد نظر رحمة فيرحمنا بسبب صدقكم، ويرحمنا بسبب تفانيكم في سبيل رفعة هذا الدين. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى فروا إلى الله فكان الله معهم مؤيدا ومؤازرا وناصرا ومعينا. فلقد جعل فرارهم معجزة وآية على توحيده سبحانه وتعالى. أنامهم 309 سنين نوما في كهف، وأحاطهم بمعجزات وأعانهم وهم نيام وحماهم وهم نيام، فألقى عليهم الرعب فالناس تخاف منهم ولا تقترب منهم، وجعل الشمس تميل إليهم في وقت لا تحرقهم، وأوصى الملائكة أن يقلبوهم يمينا وشمالا حتى لا تتآكل أجسادهم وأعينهم عين مفتحة وعين مغمضة حتى لا تتآكل العين. كل ذلك لأنهم فروا إلى الله، كل ذلك لأنهم أقبلوا على الله، أقبلوا على التوحيد وأبوا أن يعودوا إلى الشرك، مع أن ملكهم كان ظالما، كان يهدد كل من يبقى على التوحيد أن يقتل وأن يصلب، ولكنهم أبوا أن يعودوا إلى الشرك فبقوا على توحيدهم وفروا إلى الله، فكانت عاقبتهم أحسن عاقبة. أنامهم سنين طويلة، ولما استيقظوا سألوا أنفسهم كم لبستم؟ قالوا يوما أو بعض يوم، يوما أو بعض يوم. لم يظنوا أنهم ناموا أكثر من 300 سنة، وأحوالهم ما زالت هي كأنهم ناموا لدقائق. انظروا إلى رحمة الله بهؤلاء الفتية الذين فروا بدينهم إلى الله، فكان الله لهم معينا وناصرا ومؤيدا. ثم كانت هذه القصة آية لكل أحد ينكر البعث، فهذا الذي ينيمهم 300 وازدادوا 9 لقادر أن ينيمك ثم يوقظك إلى البعث. فهذه آية على أن البعث حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الوقوف بين يدي الله والله حق. كل سيقف بين يدي الله وتعرض عليك أعمالك، فإما محسن فهنيئا لك، وإما مسيء فلا تلومن إلا نفسك، لأنك قصرت في الدنيا وفرطت وضيعت، ضيعت الأوقات، ضيعت الأموال، ضيعت الأولاد، ضيعت كل شيء، فضيعت يوم القيامة. عودوا إلى الله وتوبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق الفلاح والنجاح والفوز في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، فاسلكوها تسعدوا والله. لا خير إلا في الشباب أيها الأحباب، إنما الخير في الشباب. الشباب لديه القوة، هذا الذي يؤخر حجه ليحج وهو عجوز هذا والله خاسر. حج وأنت شاب وأنت قوي على العبادة، ولا تقل إني أؤخر الحج حتى أصبح كبيرا. من أدراك أنك ستعيش لتكبر؟ الشباب شباب قوة واندفاع وحمية، فيجب أن تكون القوة من أجل الدين، وأن تكون الحمية للدين، وأن تكون الشجاعة للدين. هكذا ينبغي على شبابنا أن يكونوا، يحملوا راية هذا الدين، يحملون راية التوحيد، راية لا إله إلا الله. فلتدعوا أيها الشباب ما أنتم عليه من محرمات ومن ترهات